kwa sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wetu amemjaalia ni msimamizi wa jambo, fama min ahadin illa waqad istar'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mmoja wetu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemweka ni mchunga. Ikiwa si mchunga katika nchi, basi ni mchunga hata ndani ya nyumba yake. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayhi aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Tuzingatie pamoja hii aya suratul A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza kuhusu washirikina wa Makuraish walivyokuwa wakitufu kwenye al-Kaaba wakiwa uchi. Wa idha fa'alu fahishatan, wakawa watufu wakiwa uchi waume kwa wake. Uchafu kama huu wanaofanya, wakiambiwa kwa nini waufanya, qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha, tumewapata baba zetu katika hali kama hii na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ibada kama hii kuifanya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala raddan 'alayhim qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Waambie Allah subhanahu wa ta'ala haamrishi uchafu. Je, mnamsemezea Allah subhanahu wa ta'ala mambo msiyoyajua? Tizama vizuri katika kuwarudi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakukanusha kuwa baba zao walikuwa katika hali kama hii. Hakukanusha kuwa waliwapata baba zao wakiwa katika hali kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala alichokanusha ni kitu kimoja. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى, ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أيلازا كتك كل وكوازه لسؤالا لكو مبابا ليو سبب كوبا يو تتواوك وكتك حلمبايا وبتوفو. قال رحمه الله تعالى, وإذا اعتبرت الفساد, ukizingatia ule ufisadi fil aulad katika watoto, wajadta anna ammat alfasad min qibali alaba, utapata wingi katika ufisadi unaopatikana kwa watoto watokamana na wazazi wao. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala hukanusha maneno ya Makuraish waliposema wajadna 'alayha aba'ana. Ibada Allah, ni wajibu wa kila Muislamu kutizama namna anavyowalea watoto wake ndani ya nyumba yake, na afanye bidii na kutafuta kila sababu ili mtoto wake awe ni katika watoto wa kheri. Na likiwa litatokea baada ya hapo ya kutokea, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, huwezi kumuongoza wewe ule unayempenda, lakini Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza anayemtaka. Fahadha Nuh alayhi salatu wassalam, wanada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih. Nuh alayhi salatu wassalam, nani anashaka kuwa aliwalea watoto wake katika tarbia kisawasawa na yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala? Leo afariki mtoto wake katika ukafiri. Wanada Nuhu rabbahu, alipoangamia mtoto wake Nuh akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, faqala inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq. Allah alimwahidi Nuh kuwa hataangamiza yote katika watu wake. Akamwambia ya Rabbi, huyu ni mtoto wangu, ni katika watu wangu. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini ameangamia? Allah subhanahu wa ta'ala amjibu Nuh na kumwambia, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih. Ewe Nuh, huyu si katika watu wako, matendo yake si mazuri, ni machafu. Sasa ikiwa Nuh alayhi salatu wassalam ambaye ni mtume wa Allah amefanya kila sababu ili mtoto wake amlee katika njia ya sawa, lakini turudi pale pale, at-tawfiq biyadillah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله كنا مكسمينجي أمباو سيسي ويفاني katika hali ya kuwalea watoto wetu. Na biidhnillahi ta'ala leo tutagusia baadhi ya makosa tunayoyafanya tunapowalea watoto wetu, na tutaendeleza katika jumaa itakayokuja idha ahyana Allah. Katika makosa tunayoyafanya ni mtoto kukosa kudwa na kiigizo chema kutoka kwa yule mzazi. يقول الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ni jambo la kusikitisha sana kumuona mzazi amuamrisha mtoto wake kuwa katika watu wa kheri, na amuamrisha mtoto wake afanye mambo ya kheri, hali ya kuwa ukimtizama mzazi mwenyewe ako kinyume kabisa na yale mambo anaumuamrisha mtoto wake kuyafanya. Atamuruna nasa bilbir, ye muamrisha watu kuwa wema na nyinyi mkajisahau nafsi zenu. Watansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Allah subhanahu wa ta'ala sema tena, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Enyi mloamini, mbona mnasema mambo ambayo nyinyi wenyewe hamyafanyi? Kabura maqtan 'inda Allah, ni chukizo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. An taqulu ma la taf'alun, kuwa nyinyi mnayasema mambo ambayo nyinyi wenyewe hamyafanyi. Utamkuta baba amuamrisha mtoto wake kwenda kuswali, lakini mtoto akimtizama mzazi wake hata swala moja haiswali. Ni mfano gani wampa yule mtoto? Na sote tufahamu kuwa mafunzo ya vitendo ni bora zaidi kuliko mafunzo ya maneno. Ama utamkuta mzazi afanya machafu mbele ya mtoto wake. Ni wangapi katika wazazi leo, na leo siku ya Jumaa ama siku ya Jumamosi, baada ya kula ghada yake atakaa mbele ya mtoto wake anze kula marungi na kuvuta sigara mbele yao, kisha kesho akimuona mtoto wake afanya mambo kama hayo asimame mzazi kama yule amkataze mtoto kama yule? Atamuruna nasa bilbirri watansauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Hii sio sifa ya mtu anayewaelekeza watu. Anayewaelekeza watu huanza yeye mwanzo akalifanya lile jambo kwa vitendo, ndio wale walioko chini yake wakalifuata. Na sisi kama wazazi, ni wajibu kwetu sisi kila tunachoamrisha mtoto katika mambo ya khairi tuwe ni wa kwanza kuyafanya sisi. Ibadallah, katika makosa tunayoyafanya ambayo wengi kati yetu sisi wayaona ni madogo, watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim, adduaa ala alawlad, kuwaapiza watoto wetu wanapotukasirisha. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tad'u ala anfusikum wala ala awladikum ولا على اموالكم. متوم صلى الله عليه وسلم اسمع msiapize nafsi zenu wala msiapize mali zenu wala msiapize watoto wenu. أن توافقوا من الله ساعة إسيجي كين كينجيانا كتك وكاتي أمباو الله سبحانه وتعالى لا يسأل عطان إلا أعطاك هرام بيسبك واتكوبا كتك وكاتي كما أول رواه الإمام مسلم إسيجي كينجيانا وكاتي أمباو كموابيزة ولونيم وابيزة الله سبحانه وتعالى أككبالي ما بيزو كما يالي ikawa ni sababu ya kuangamia mtoto kama yule. Na hili ni jambo lilokithiri baina ya kina mama. Utawakuta wanapoudhiwa na watoto wao, badala ya kuwaombea hidayah watoto wao, wakawa ni wa kwanza wa kuwaombea laana watoto kama wale. Kam min al-ummahat adha'u auladahum li ajli la'nihim. Ni wangapi katika kina mama ambao wamewapoteza watoto wao kwa ajili ya kuwalaani. Mtoto akamuudhi kidogo mwana laana wewe. Allah akufanye kadha wa kadha. Allah akujalieni katika watoto wa kadha wa kadha. Kila aina ya mapizo akampa yule mtoto, hasara ya regea kwa mzazi pamoja na mtoto aliyapizwa kama yule. Allah, Allah, ibadallah. Anapokuudhi mtoto wako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala muongoze. Wasema zamani walikuwa watoto wao wakiwaudhi, utawasikia wakiwaambia Allah yahdik, Allah akuongoze mtoto wangu. Lakini leo watu wamekosa subra. Yule mtoto anapomuudhi moja kwa moja, Allah yalanak, Allah yakrahak, Allah yafal kadha bik, akawa ni mwenye kumwapiza yule mtoto, na ikawa ni sababu ya mtoto kama yule kupotea katika njia ya sawa. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kituweka hai. Tutazungumzia katika jumaa itakayokuja makosa mengine mengi makubwa ambayo wengi katika wazazi huyafanya, ili tujiepushe nayo, tuwalee vizuri watoto wetu na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala waongoze. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.